لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأمر به فقتل. هكذا فليكن. فصحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كان. لكن قوم لا ينفع فيهم جميل ولا معروف. فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان، إناه كما دانوا. مشينا مشية الليل غدا والليل غضبان. وشوف البيت وصاعد كفن الزق غدا والزق ملآن. عارف لما يكون في زق ماء وملآن وتطعنه كده، ايه اللي بيحصل؟ مش بينسكب الماء، يعني خلاص احنا اتملينا هننفجر. اقل زقه كده هننفجر على طول. ادي معنا وصعن الخمس زق غدا والزق ملآن. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما راى كعب بن الاشرف يفعل ذلك قال: من لكعب بن الاشرف فانه اذى الله ورسوله. العلماء يقولوا ان التعقيب بالفاء يدل على ان عله القتل هي السب والاذى